لله تبارك وتعالى، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله تعالى، أن هذه عبادة لا يجوز أبدا أن توجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فصل لربك وانحر. ومنها النذر، وأيضا النذر عبادة مالية أو بدنية حسب المنذور، وهو إلزام المرء نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة، يعني ينذر طاعة لله يجبها هو على نفسه لا بإجابة الشرع الشريف. قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة، وجميع ذلك حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منه لغير الله تبارك وتعالى. والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام. قسم الأول عبادات بالقلب، يعني عبادات تؤدى بالقلب كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية والرهبة والتوكل ونحو ذلك. القسم الثاني عبادات باللسان كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء والحلف ونحو ذلك. القسم الثالث عبادات بالجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والجهاد ونحو ذلك. الحقيقة ممن فصل في أنواع العبادات تفصيلا يعني متوسطا، هناك بعض المراجع السلفية فصلت جدا في أبواب أنواع العبادات، بل منها ما من العلماء من صنف كتابا مستقلا في نوع واحد من أنواع العبادات، فالكلام فيها يعني طويل جدا، وذلك لأهميتها القصوى، لأن عن طريق توحيد العبادة أنت تحقق معنى لا إله إلا الله، ولا ينفك أبدا الناحية الإيجابية اللي هي ناحية الفعل في العبادات عن الناحية السلبية وهي الترك. فلا تكون موحدا بالله عز وجل إلا إذا كفرت بما يعبد من دون الله، ولا تحقق توحيد العبادة لا إله إلا الله إلا بأن تتجنب أنواع الشرك التي تنافي لا إله إلا الله كما هو يعني معلوم. من الكتب الجيدة، والتي للأسف الشديد هذا الجيل في الغالب يجهل قيمة هذه الكتب مع انشغالنا بما هو دونها بكثير من المصنفات العصرية التي تعج بها الأسواق، الحقيقة هذا الكتاب القيم كتاب دعوة التوحيد، كتاب دعوة التوحيد أصولها الأدوار التي مرت بها مشاهير دعاتها، كتاب قيم جدا مع البساطة والسلاسة في الأسلوب، وقد صنفه عالم جليل جدا من كبار علماء أنصار السنة الذي تتلمذ عليه كثير من أعلام أنصار السنة، وله يعني يد طولة في خدمة الدعوة السلفية ودعوة التوحيد، العلامة الكبير الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. تكلم في شرح كيف نحقق توحيد الإلهية بنوع من التوسط، لا هي تقصير مخل أو اختصار مخل ولا إطناب يحتاج وقتا طويلا، لا نقول إطنابا مملا لأن مثل هذا لا يمل على الإطلاق، لكن نحاول التوسط لننجز هذا الموضوع هذه الليلة. وموضوع البحث مرتبط هذا الجزء الأخير الذي ذكرناه أو الذي ذكره هنا في كتاب أصول الإيمان، وهو كيف نحقق توحيد الإلهية إذا كان توحيد الإلهية بهذه المثابة التي ذكرنا، وتوحيد الإلهية هو تحقيق شهادتك بأن لا إله إلا الله، كيف تحققها عمليا؟ تحققها عن طريق الإيه؟ العبادة. طيب ما أنواع العبادات؟ كذا وكذا وكذا، وتحت كل قسم من الأقسام أنواع كثيرة، ففهم هذه العبادات هو السبيل لتحقيق توحيد الإلهية، بمعنى أنك إذا فهمت ذلك تعرف أنه لا يجوز الحلف إلا بالله لأن الحلف عبادة، لا يجوز الذبح إلا لله لأن الحلف عبادة، وضده شرك ويعني قادح في التوحيد. يقول العلامة الدكتور هراس رحمه الله تعالى علمنا فيما سبق أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي لتحقيق معنى التوحيد المطلوب شرعا، أن كلمة النجاة لم تكن لا رب إلا الله. أبو لهب وأبو جهل ومشرك قريش جميعا كانوا يقولون لا رب إلا الله، لكن النزاع كان في إيه؟ لا إله إلا الله. وأن العبد لا يكون موحدا التوحيد الذي ينجي صاحبه في الدنيا من عذاب القتل والأسر وفي الآخرة من عذاب النار بمجرد اعتقاده أن الله هو رب كل شيء وخالقه ومليكه وأنه المدبر للأمور جميعا، كما يذهب إليه أهل الكلام بانحرافهم عن نهج السلف، يزعمون أن الهدف من التوحيد هو إيه؟ هو التركيز على إثبات وجود الله، إثبات وجود الله عز وجل وأنه الخالق والرازق إلى آخره. طبعا ناقشنا بالتفصيل مظهر الانحراف في مثل هذا الزعم. يقول فإن مثل هذا التوحيد كان يقر به المشركون الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم، بل لابد مع ذلك من توحيد الإلهية الذي هو الغاية العظمى من بعثة الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذي من أجله خلق الله الخلق وجعل الجنة والنار وفرق الناس إلى شقي وسعيد. وحينئذ يكون من المهم جدا أن نعرف العناصر التي يتحقق بها هذا التوحيد، والتي إن توفرت للشخص كان توحيده كاملا. وإذا كان توحيد الإلهية يقوم كما ذكرنا على صرف جميع العبادات لله والإخلاص له فيها بغير شائبة توجه بشيء منها إلى غيره أصلا، فلابد إذن من معرفة أنواع العبادات التي تعبدنا الله عز وجل بها في العقائد والأقوال والأعمال التي يحبها ويرضاها والتي أمرنا أن نتقرب إليه بها. فإن بعض هذه الأمور قد التبس على كثير من الناس فلم يفقهوا معنى التعبد فيها فتوجهوا بها إلى غير الله عز وجل دون أن يشعروا بخطر ذلك على دينهم وانخلاعهم به من رفقة الإسلام. والعبادات على كثرتها وانتشارها ترجع إلى أربعة أنواع: عبادات قلبية مناطها القلب، يعني الآلة التي تؤدى بها هذه العبادة أو الموضع الذي والمحل الذي تؤدى به هذه العبادة هو الإيه؟ القلب، تؤدى بالقلب. ودائما أفعال القلب أخطر بكثير جدا من أفعال الجوارح، وكبائر القلب أشد وأفظع من كبائر الجوارح. ألا ترى أن الرجل إذا شرب الخمر وأدمن شرب الخمر وهو نادم شاعر أنه يرتكب بهذا يعني محرما، لكن هواه وإدمانه يدفعه إلى هذه الكبيرة. هذا مسلم عاص أو فاسق ملي، بخلاف من لم يشرب الخمر ويكره الخمر ويتجنبها الأضرار الصحية وكذا وكذا وكذا، لكنه يعتقد بقلبه أنها حلال. هذا أسوأ حالا من المدمن العاصي الذي يعتقد أنها حرام. ما الفرق بين الاثنين؟ هو عمل القلب، هذا اعتقد بقلبه أنها حلال حتى لو لم يشربها، فهذا كفر خروج من الملة، لأنه استحل بقلبه يعني محرما بالضرورة من دين الإسلام، بخلاف من لم يقع في هذا الاستحلال وإنما يركبه هواه ويقع في يعني هذه المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فلما وكان يؤتى به بين الوقت والآخر وقد شرب الخمر فيقام عليه الحد، فقال مرة أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع إدمان هذه المعصية لكن في قلبه أصل حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عمل القلب هو أخطر شيء في هذه القضية، فأهم أنواع العبادات هي العبادات القلبية ومناطها القلب. ثانيا عبادات قولية تتعلق باللسان. ثالثا عبادات عملية أو بدنية تتعلق بالجوارح. رابعا عبادات مالية تتعلق بالأموال. من أهمية العبادات القلبية هو كون يعني العبادة القلبية شرطا في كل أنواع العبادات الأخرى، وهي شرط إيه؟ الإخلاص، النية، لأنها لن تكون عبادة إلا إذا توفر ركن أساسي جدا فيها وهو الإيه؟ النية. فالعبادة القلبية قاسم مشترك بين كل أنواع العبادات، والعبادات تتداخل. يعني الحج مثلا هو عبادة إيه؟ مالية، وعبادة بدنية، وعبادة قلبية، وحافل أيضا بالعبادات القولية، وهكذا. فإذا عبادات قلبية، عبادات قولية، عبادات عملية أو بدنية، ثم عبادات مالية تتعلق بالأموال. ثم يذكر العلامة الهراس رحمه الله تعالى أنه سيبين أصول العبادات التي ترجع إلى كل واحد من هذه الأنواع. يبدأ أولا بعبادات القلبية فيقول هي التي ترجع إلى عمل القلب وحده، عبادة تؤدى بالقلب فقط، وهي أهم أنواع العبادات وتعتبر أساسا لما وراءها من العبادات القولية والعملية. فمنها الحب، قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من العبادات القلبية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، لا يوجد أحد في أهل الأرض يثبت ندا في الخلق وفي الربوبية. ودي مسألة ناقشناها بالتفصيل حينما تلون عليكم كلام مين؟ كلام مين؟ أحسنت، العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي في كتابه إيه؟ تيسير الوحيين، اللي هو بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين. فبين هذه المسألة وهي أن القرآن الكريم لم يحكي عن أحد أبدا أنه ينكر وجود الله، ما فيش في القرآن أحد ينكر وجود الله، بل كل الكفرة الذين تكلم القرآن عنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، أو بتعبير آخر كانوا لا يثبتون ندا لله في الخلق والربوبية. حتى النصارى، النصارى لا يسوون بين الأقانيم الثلاثة، حتى المجوس ثانوية، فعندهم لا شك أن الإله النور أفضل عندهم من إله الإيه؟ الظلام الذي يخلق الشر والأول يخلق الخير في زعمهم قاتلهم الله. فمسألة الإيمان بأن لله ندا في الخلق والربوبية هذه لم تؤثر حتى في العون، في العون نفسه كان يقر بوجود الله، وناقشنا هذا بالتفصيل عدة مرات. أقصى ما في الأمر الجماعة الدهرية، وهؤلاء أيضا كانوا يقرون بوجود الله كما يثبت سياق الآيات، لكن كانوا ينسبون يعني إيه موضوع الموت والحياة وما يهلكنا إلا الدهر، لكن هذا لا يعني أنهم كانوا ينكرون توحيد الربوبية والخلق. فيقول هنا شيخ الإسلام ابن القيم، أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند اللي هو ند الإيه؟ الخلق والربوبية، لكن ند المحبة هناك من يتخذ أندادا من دون الله يحبهم أشد من حب الله. فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل علامة حبهم لله أن يتابعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون هواهم تابعا لما جاء به. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، عقد لهم امتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا علامة محبة الله هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. ويكون هواهم تابعا لما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. ووعدهم على ذلك ما هو أعظم، وهو أن الله هو الذي يحبهم، حب الله لهم ومغفرته لذنوبهم. وإذا كان الحب عبادة، بل هو أساس العبادات كلها، لأن كما ذكرنا من قبل ركن العبادة هي الإيه؟ كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. لو في انقياد وذل بدون محبة لا يصح أن يطلق عليه عبادة. كما ذكرنا مثال مثلا الموظف مع المدير، ينقاد له الجندي مع القائد العسكري الضابط، يعني يأمره ممكن يمتثل امتثالا أعمى خضوع كامل، لكنه لا يحبه ويكره هذا النوع من الايه من الخضوع، لكنه مكره مضطر. فهل هذه عبودية؟ هذه ليست عبودية. لماذا؟ لأنها تفتقد ركن المحبة. في خضوع لكن ما فيش خضوع قلبي عن طريق الايه يعني المحبة. فإذا الحب عبادة وهو أساس العبادات كلها، إذ لا يصح شيء منها إلا مع كمال الحب وكمال الذل. يبقى كل عبادة من هذه العبادات لابد فيها من إيه؟ كمال الحب وكمال الذل والانقياد لله تبارك وتعالى. فلا يصح أن يحب العبد مع الله أحدا، فإن هذا من اتخاذ الأنداد الذي صرحت به آية البقرة، بل يحب في الله ولله. إذن طبعا قضية الحب هذه حب الله سبحانه وتعالى من القضايا التي حصل فيها انحراف لبعض الفرق الضالة. فمثلا من الانحراف فيها انحراف أهل الكلام الذين يعني لا يثبتون صفة المحبة لله، أن الله العباد يحبونه وأن الله يحب العباد، فينفون هذه الصفة ويؤولونها بأن محبة الله معناها إيه؟ محبة طاعة الله، أن تحب طاعة الله، لكن مفيش حاجة اسمها حب الله سبحانه وتعالى. طبعا ما هو أوضح نص في القرآن الكريم يرد به عليهم؟ صحيح، يعني أنتوا جبتوا أدلة كلها صحيحة ويجاب بها السؤال، يقول أوضح نفس الشيء، هذا إثبات صفة المحبة وهي أدلة صالحة لما لإثبات المحبة، لكن أوضح. أيوة أحسنت. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فهم يقولون إن الحب هو حب الوسيلة، يعني حب الله أن تحب الوسيلة التي تطيع بها الله، أن تحب العبادة نفسها مثلا الجهاد في سبيل الله، لكن ما فيش حب لله. لكن تلاحظون في الآية أنه فرق بين إيه؟ بين حب الغاية وحب الوسيلة. حب المقصود هو حب الله، أحب إليكم من الله، ولم يقل من طاعة الله، وعطف بعد ذلك إيه؟ ورسوله. وحب الرسول يكون لذاته أم لطاعته؟ لذاته أيضا. وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. طبعا الآية تدل على فرضية حب العبد لله، فرض، لأن الوعيد لا يترتب إلا على تضيع الواجب والفرض. أيضا هي ترد على أهل الكلام في إثباتهم محبة الوسيلة، يعني حب الله يؤولون بحب الوسيلة التي يتقرب بها الله هي الطاعة والعبادة وليس حب الله. فالآية وأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. من الانحراف الشديد جدا عند بعض الناس أنهم يتفلسفون بالكلام الصوفية ويعتبرون أن طاعة الله طمعا في ثوابه، هذه يسمونها عبادة الإيه؟ تجار. طاعة الله خوفا من عقابه دي عبادة الإيه؟ العبيد. أما طاعة الله حبا فيه لذاته فهي عبادة الأحرار. يبقى يقولون من أحب الله رجاء ثوابه فهذه عبادة التجار، شيء مقابل شيء. من أحب الله خوفا من عقابه فهذه عبادة العبيد، العبد يقرع بالعصا. ومن أحب الله حبا فيه لذاته فهذه عبادة الأحرار. هذا كلام كعادة الصوفية يأتونك بكلام إيه؟ مزخرف، لكن السم دائما يكون في هذا الدسم أو العسل. الصحيح هو ما كان عليه السلف، أن تحب الله، أن تطيع الله أو تعبده حبا فيه ورغبة في ثوابه ورهبا وخوفا من عقابه. أما فلسفة الصوفية وإن الإغراق في المحبة ويقول لك شهيد العشق الإلهي أو شهيدة العشق الإلهي وكل هذا كلام السيء، ويقول لك إن الذي قتلته محبة الله أفضل من الذي يقتله عدو الله في الجهاد، فيقول هذا شهيد العدو وذاك شهيد الحبيب. فاحذروا من زخرفة الصوفية الكلام الذي ينخدع به الناس، يحكون أو ينسبون إلى الرابعة العدوية أنها جاءت أمامهم مرة تحمل في يدها ماء وفي الأخرى نار. قالوا ماذا تريدين يا رابعة؟ قالت أحرق النار، أحرق الجنة بالنار وأحرق النار أو أطفئ النار بالماء كي لا يعبد الناس ربهم إلا حبا فيه لا خوفا من عقابه ولا رغبا فيه. فهو كلام فلسفي مرفوض شرعا ومنحرف عن منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. من الأسوأ من ذلك نسب إليها حاجة قد تكون هي بريئة، لأن نسب إليها أشياء كثيرة سيئة، فمما ينسب إليها قالوا لها يا رابعة هل تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجابت نعم أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حبي لله لم يبق في قلبي موضعا لمحبة مخلوق. هذا كلام فاسد، كأن حب رسول الله عليه السلام مغاير لمحبة الله. لا، حب رسول الله هو من حب الله عز وجل، لأن حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو من حيث كونه إيه؟ عبدا اصطفاه الله بهذه يعني الرسالة واختاره على جميع يعني المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الناس ما تستغربش يعني لما نشوف فضل وثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال له إيه؟ قال له كم أجعل لك من صلاتي؟ الصحابي بيقول إن هو بيعمل ورد يقعد يدعو فيه، فعايز يقسم بقى الورد ده، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الثلث. قال إن زدت فهو خير. قال أجعل لك شطر صلاتي، يعني لو حيدعي ربنا مثلا نص ساعة يبقى نصها ربع ساعة إيه؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والباقي بقى ذكر آخر. قال إن زدت فهو خير. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه رغبه، لأن هذا من أفضل الأذكار هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا تضاد؟ هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انشغال عن ذكر الله أم هي أفضل ذكر الله؟ طبعا بعد القرآن الكريم، لأنه كلام الله، هي أفضل ذكر الله، ولذلك رغب الشرع فيها، فيش هذه الغيرية. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من حب الله، ولا تظن أنك حينما تنشغل بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنك حينئذ تكون إيه؟ ذكرت غير الله، بل هو أفضل ذكر الله، لأن الله يحب نبيه ويحب من يصلي على نبيه، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة إلى آخر الفضائل المعروفة. فهذا الفهم السيء اللي بيسألوها أو ينسب إليها، يعني أنها سئلت هل تحبين رسول الله؟ الإجابة لا، لأنها قالت إيه؟ تأدبت، أو يعني القائل أيا كان، ما أظنه هي قالت هذا، كثير من الضلالات تنسب إليها زورا، فنسبوا إليها أنها قالت نعم أحبه، ولكن حب الله لم يدع في قلبي موضعا لمحبة مخلوق. هذا تفلسف باطل ومناقض لمقاصد الشريعة. يقول وبهذا يظهر أن حب غير الله لا ينافي التوحيد، فقد يكون من كمال التوحيد. فإن من تمام حب العبد لله أن يحب في الله ويبغض في الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، ويحب ما يحبه الله ويرضاه من الأشخاص والأخلاق والأعمال، ويبغض ما يبغضه الله كذلك. ولهذا لا يكمل إيمان عبد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيؤثر مرضاتهما على مرضات كل أحد، ويقدم أمرهما وحكمهما على أمر كل أحد وحكمه. وبالجملة فيجب التمييز بين المحبة في الله وبين المحبة مع الله. هناك فرق بين الحب في الله وبين الحب مع الله. فالمحبة في الله هي حب الله وحب غير الله عز وجل لأجل الله. فيقول يجب التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد وتمام الإخلاص، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وينبغي أن يعلم أن الحب الذي هو عبادة إنما هو الحب الذي يقوم على الاختيار والتعقل. انتبهوا لهذا أيضا، الحب الذي هو عبادة هو حب إيه؟ اختياري إرادي. لماذا نقيد هذا التقييد؟ لنميزه من الحب الإيه؟ الطبيعي الغريزي. ممكن واحد يقول أنا أحب هذه الفاكهة، أنا أحب هذه الزهرة، أنا أحب هذا القماش، ما لاش علاقة بالأشياء دي خالص. أو مثلا محبة الرجل مثلا الذي يتزوج كتابية، يحب زوجته الكتابية، هذه محبة ليس محبة شرعية، هذه تكون محبة إيه؟ طبيعية. عشان نقرب الصورة، مثل محبة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي محبة شرعية أم محبة طبيعية غريزية؟ طبيعية نتيجة القرابة، لأنه ابن أخيه عليه الصلاة والسلام، فهذه محبة طبيعية. لكن محبة خديجة مثلا محبة إيه؟ شرعية. فإذا ينبغي أن نعلم أن الحب الذي هو عبادة هو الحب الذي يقوم على الاختيار والتعقل، والذي يحمل على إيثار مرضات الله عز وجل وطاعته على هوى النفس وعلى كل ما هنالك من مال وأهل وولد. يبقى الحب الشرعي هو حب إيه؟ حب يقوم على الاختيار، في إرادة، في اختيار وفيه تعقل ولأسباب، ويعرف من ثمرته. فثمرة الحب الشرعي أنه يحث صاحبه ويحمله على أن يؤثر مرضات الله وطاعته على هوى النفس وعلى المال والنفس والأهل والولد إلى آخره. وطبعا يؤثر يعني عند التعارض. وأما ذلك الحب الغريزي الذي نشعر به نحو أبنائنا وزوجاتنا مثلا، فهو لا يتعارض مع ذلك الحب الديني الذي يجب أن يكون خالصا لله، إلا إذا غلا ذلك الحب فحمل على تقديم رضا هؤلاء على رضا الله عز وجل، أو شغل عن طاعته وألهى عن ذكره. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا الحقيقة باختصار لقضية الحب، هي تتحمل يعني أعظم من ذلك بكثير، وفيها كلام كثير، لكن هذه إشارة يعني عابرة لهذا النوع من العبادة، وهي عبادة الحب. منها أي من العبادات القلبية الخوف، وهو من أهم العبادات. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فقال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد أن أعبد الناس لله وأكملهم به إيمانا أخوفهم من الله وأشدهم له خشية. ومن هنا يعلم ضلال من زعم من الصوفية أنه لا يعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، كما يذكرون ذلك عن رابعة العدوية وغيرها. فإن الله أمرنا أن ندعوه خوفا وطمعا، وتلاحظون هذه ميزة المنهج السلفي أن الكتاب والسنة حاكمان على كل الآراء مهما زخرف القول بها. فالله يقول يأمر بأن يحب ويفرض علينا ويوجب علينا محبته، ثم هم يقولون لا دي معناها محبة طاعة الله لكن ما فيش شيء اسمه حب الله، ويتفلسفون بذلك بكلامهم المظلم الجاف. الله عز وجل يثني على من كان يعبد الله حبا فيه وخوفا من عذابه وطمعا في ثوابه، ثم هؤلاء يقولون هذه عبادة التجار وعبادة العبيد وعبادة الأحرار. كيف وقد وصف الله بذلك يعني أشرف رسله وعباده الصالحين، فقال: ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإن الله أمرنا أن ندعوه خوفا وطمعا، ومدح عباده الصالحين بأنهم يدعونه رغبا ورهبا وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولكن ينبغي ألا يفهم من كون الخوف عبادة أن كل خوف من غير الله يكون شركا. هنا أيضا بيمهد ليميز بين الخوف الجبلي الغريزي الطبيعي وبين الخوف الشرعي. الخوف الشركي بقى زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني واحد بيعبد المقابر والاولياء او يغلو فيها، فيخاف انه لو ما نذرش او ما راحش ذبح او ما عملش كذا من الافعال الشركيه سوف ايه يشل اركانه، ويحكوا بقى الحكايات ان فلان لما عمل كذا لقى نفسه حاجة كده طارت بيه ورميته في صحراء بعيدة، فلما يعني إيه اعتذر للولي أعاده إلى بلده مرة ثانية. كل هذه الأساطير والخرافات، فهذا الخوف لا ينبغي أن يكون إلا من الله عز وجل وحده. أما أن واحد يخاف أن ينهى الناس عن أفعال الشركية والناس تهدده تقول له إيه، تقول له إحنا خايفين عليك الأحسن ده سره كذا وهيعمل فيك كذا وكذا، وواحد يعني إيه يرهبونك، فإذا خفت هذا النوع من الخوف فهذا خوف شركي، اللي هو الخوف إيه إن الولي ده قادر على أن يعاقبني أو يشل أركاني أو يفعل بي كذا وكذا مثلا، فهذا خوف شركي. فإذا الخوف من الله سبحانه وتعالى يعني من العبادات القلبية يعني الأساسية. يقول: ينبغي ولكن ينبغي أن لا يفهم من كون الخوف عبادة أن كل خوف من غير الله يكون شركا، فإن هناك خوفا جبليا يقع في النفس عند توقع خطر على الحياة أو تعرض لألم أو نحو ذلك. هذا خوف جبلي، خوف من الثعبان، خوف من النار وهكذا. وقد خاف الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أكمل الناس توحيدا، فهذا إبراهيم خليل الرحمن لما جاءته الرسل ببشارة الله عز وجل وقدم إليهم العجل ورأى أيديهم لا تمتد إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، ولم يذهب روعه إلا بعد أن عرفوه بأنفسهم وقالوا له لا تخف. فهنا الخوف الخوف إيه؟ جبلي غريزي أو طبيعي. وموسى كليم الله عليه السلام لما قتل المصرية حين استغاثه الإسرائيلي عليه، الآية بتقول إيه؟ فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائف من أولئك الظلمة الفراعنة إن هم يقتلوا أو يطردوا أو ينتقموا منه من أجل ذلك. فكلمة الخوف هنا خوف إيه؟ جبلي، هذا ليس خوفا شركيا، هذا خوف طبيعي غريزي. ولما جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى يخبره بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه خرج منها خائفا يترقب. ولما أمره الله أن يلقي عصاه ورآها تهتز كأنها جان حية ضخمة ولا مدبرا ولم يعقب. قال الله عز وجل له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ولما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم حتى ملأوا بها الوادي أوجس في نفسه خيفة موسى حتى قال الله: قل إيه لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما تسور عليه الخصوم المحراب ودخلوا عليه على حين غفلة من الحراس فزع منهم حتى رأوا أمارات الخوف عليه فقال له: لا تخف. وأخبروه بأنهم لم يأتوا بشر وإنما جاءوه متحاكمين إليه. فإذا طبعا كلامنا حتى على الخوف البشري العادي ده دائما بيكون هو الخوف الايه المنطقي او الخوف المعقول، لكن في نوع من الخوف اللي هو خوف الخوف المرضي الرهاب او الفوبيا بيعرف بانه خوف ايه غير منطقي غير مبرر، اللي هو يخاف من حاجه ما تستحقش انه يخاف منها، مثلا يخاف من الاماكن العاليه، يخاف من الاماكن الضيقه، يخاف من الحشرات. يعني في ناس ممكن مثلا لو شاف صرصور كارثة، يعني ممكن تحصل أشياء وصراخ وأشياء فظيعة جدا لمجرد أن رأى صرصور، فهذا الخوف غير منطقي. لكن ممكن تشوف أسد تخاف لأن هنا خوف إيه طبيعي مبرر، أو نار مثلا تلتهم الأشياء فتخاف منها. لكن الخوف المرضي دي مرض، حاجات أمراض نفسية لها علاج آخر. فإحنا كلامنا دائما في الأمثلة في الخوف الجبلي، الخوف الايه اللي هو الموجود عند الناس المعقولين مش عند الناس اللي عندهم فوبيا او رهاب او خواف. الخوف الذي هو عباده ما كان ناشئا عن معرفه صحيحه بالله عز وجل وما له من صفات الجلال والقهر التي تملا جو النفس برهبه لا حد لها. نعيد تعريف الخوف الذي هو عبادة ينبغي ألا توجه إلا إلى الله، يعني الخوف ده يوجه لله فقط، فإذا وجهته لغير الله فقد اتخذته ندا مع الله وأشركت به مع الله سبحانه وتعالى. ما هو الخوف الذي هو عبادة؟ هو الخوف الذي ينشأ عن معرفة صحيحة بالله عز وجل وما له من صفات الجلال والقهر التي تملأ جو النفس برهبة لا حد لها وتحملها على المسارعة في مرضاته وتجنب مساخطه. وإنه لا شيء كالخوف يسلط على النفس فيكسر من غرورها ويشحذ من همتها ويسوقها في سيرها إلى الله سوقا عنيفا حتى لا تركن إلى غفلة أو فتور. هذا هو الخوف الصحي، أن تخاف من الله سبحانه وتعالى خوفا ناشئا عن معرفة صحيحة بالله سبحانه وتعالى وبصفات الجلال والعظمة والكبرياء والقهر، فهذا يملأ النفس رهبة ويكون كالإيه الصوت القائد الصوت المحرك. الدبة حينما تتعثر في المشي ماذا يفعلها صاحبها؟ يضربها بالصوت حتى تسير. واضح؟ فهذا هو الخوف، يعني يعرف الخوف الصحي بثمرته. زي مثلا الخوف من الموت، في خوف مرضي مرض الخوف من الموت زناتوفوبيا خوف من الموت، في خوف مرضي في خوف صحي مطلوب. خوف من الموت المرضي اللي هو بيوصل الإنسان يشله تماما عن الحياة، لا يصلي من كتر الخوف، لا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يعمل ولا يعمل أي شيء، فده بيشله تماما. زي القلق برضه، الألم هو نوع من الخوف، لكن في قلق صحي وفي قلق مرضي. القلق المرضي يخلي الإنسان ذاكرته مثل الصفحة بيضاء لا شيء فيها، ينسى كل شيء، يعوقه عن الإنجاز، يشله تماما ويوتره. لكن القلق الصحي هو الذي يجعل الإنسان يشحد همته، زي بيحصل في طلب في الطلبة أيام الامتحانات، طلب الأسوياء بيحصل عنده نوع من القلق، بيركز جدا. التاني بقى القلق المرة دي تركيزه بيروح صفر، مفيش تركيز خالص، بينسى كل حاجة ويعجز دائما، بيعتذر عن كل امتحانات. لكن التاني القلق الصحي اللي هو بيعمل نوع من الخوف من الفشل أو الرسوب، وإيه يؤذه أذى على إنه يظهر كتير ويركز لحد ما تمر الامتحانات مثلا على خير. وهكذا يعني أي شيء تعرفه بثمرته. فالخوف من الموت الذي يجعلك يعني تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتكتاد في الأعمال الصالحة ويشحن همتك للإنجاز، فده خوف صحي، وده المطلوب من إن كثرة ذكر الموت. لكن الخوف اللي يشل الإنسان، نفس الشيء هنا في الكلام على الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف الصحي ذكرناه، ويعرف أيضا بإيه؟ بثمرته، بثمرته. لكن الخوف الذي ينقلب يأسا وقنوطا، خوف شديد جدا يوصل إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك الخوف يعني لا ينبغي أن نعبد الله لا بالحب وحده ولا بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده، وإنما نعبده بالحب والخوف والرجاء. ولذلك هناك عبارة مشهورة عن بعض السلف يقول: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن مسلم موحد. لابد من الثلاث. فبعض الناس يعني يفرط الخوف عندها حتى ينقلب يأسا وقنوطا، وهذه من كبائر القلوب المهلكة. اليأس برحمة الله كفر. لماذا؟ لأن معنى اليأس برحمة الله أنك تشتم الله عز وجل وتنفي عنه صفات الجود والكرم والمغفرة والرحمة إلى آخره، هي صفات الجمال. كما قال الله عز وجل: ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله كفر، لأنه يتضمن سب الله سبحانه وتعالى ونفي صفات العقل والرحمة والكرم إلى آخره. فالخوف لا ينبغي أن يكون خوفا محضا. من عبده بالخوف وحده فهو إيه؟ حروري، نسبة إلى حروراء، المكان الذي خرج منه الخوارج. فهذا شأن الخوارج الوعيدية، يركزون على الوعيد والخوف. يقول: ولكن ينبغي ألا يفرط الخوف فينقلب يأسا وقنوطا، بل يجب أن يكون مصحوبا بالرجاء والأمل وحسن الظن بالله عز وجل. وما أحسن قول بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعبده بالحب وترتفع عنه التكاليف، يفعل ما شاء من الفواحش ويضيع الصلوات والفرائض ويقول لك أنا أحب الله، هذه زندقة. من أحب من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني زي مثل الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ولكن المؤمن من يجمع بين الحب والخوف والرجاء. منها أي من العبادات القلبية الإخلاص، وهو أن يقصد الإنسان بقوله وعمله وجهاده وجه الله وابتغاء مرضاته، من غير نظر إلى مغنم أو جاه أو لقب، أو أن يقول عنه الناس إنه محسن أو شجاع أو كريم أو نحو ذلك، فإن ذلك رياء يحبط العمل ويفسده. والإخلاص هو أساس العبادة، فإن العبادات كلها لا تكون مقبولة ولا معتدا بها إلا إذا توافر لها شرطان، أحدهما باطن وهو إخلاص النية فيها لله عز وجل، بحيث لا يقصد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، والآخر ظاهر وهو المتابعة فيها للشرع وما جيئها وفق ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة ولا نقص. فإذا اختل واحد من هذين الشرطين لم تصح العبادة، فإنها إن خلت من الإخلاص كانت رياء وهو الشرك الأصغر، وإن خلت من المتابعة كانت ابتداعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا كان الإخلاص ميزان الأعمال كلها، وعلى قدر توفره في العمل يكون الثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا حديث النيات حديث مهم جدا، ومن أحسن الكتب التي تناولت قضية الإخلاص بصورة رائعة جدا كتاب مقاصد المكلفين، وهذه رسالة الدكتوراه التي صنفها العلامة الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى، من أفضل ما كتب في قضية النيات والإخلاص. ولو كان لي أن أتجاسر وأتجرأ لقلت أنه يعني كالفرض على كل مسلم أن يدرس هذا الكتاب، لأنه مفيد جدا في قضية الإخلاص وما ينافيه من الرياء. الآن هو موجود أعتقد في مجلد في يعني قسمين منفصلين، أو في طبعة الأصلية كانت في مجلد واحد بعنوان مقاصد المكلفين. اهتموا جدا بهذا الكتاب، كتاب مهم جدا يعني ممكن تدريسه للناس في الدروس في خطب الجمعة، وجبة جاهزة، وجبة علمية جاهزة فعلا. والدكتور أشقر ممن فتح الله عليه في التصنيف، بحيث إنه ينطبق على أسلوبه في معالجة القضايا الشرعية، أسلوب السهل الممتنع. كتاب كلام علمي في غاية العمق، ومع ذلك فيه سلاسة وبساطة، هي ميزة المنهج السلفي الذي يشبع البحث بالأدلة ويلتزم بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن منهج السلف. فأوصيكم بكل كتب الدكتور أشقر كلها بلا استثناء، أي كتاب عليه اسم الدكتور أشقر اغتنيه، لأنك لو لم تفعل فأنت اللي خسران زي بيقول الناس. وبالذات كتاب مقاصد المكلفين هذا لا ينبغي أن يخلو منه بيت، لأن ما من مسلم إلا هو مطالب أن يتفقه في فقه النية التي هي ركن أساسي في كل أنواع العبادة، كل العبادة تحتاج للنية. فشرح حديث النيات هو رسالة الدكتوراه بدل فيها جهدا رائعا جدا، فأوصيكم بهذا الكتاب. ثم أيضا مجموعة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة من أروع ما يكون في دراسة العقيدة، وقد نوهنا بذلك من قبل مرارا. ومنها التوكل، أي من العبادات القلبية عبادة التوكل، وحقيقته الثقة بكفاية الله وحسن تدبيره والاعتماد بالكلية عليه، وتفويض الأمور كلها إليه والاستعانة به فيها، مع الإيمان بقضائه وقدره والاعتقاد بأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا معنى التوكل. التوكل الثقة بأن الله يكفيك ويدبر لك الأمور، فهي الثقة بالله، الثقة بكفاية الله وحسن تدبيره والاعتماد على الله بالكلية، أن قلبك يعتمد تماما على الكلية، وأن تفوض الأمور كلها إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، والاستعانة به فيها، في كل أمورك تستعين بالله سبحانه وتعالى، مع الإيمان بقضائه وقدره والاعتقاد بأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فكما قال بعض السلف: نتوكل على الله ونثق على الله ونعتمد على الله عز وجل بقلوبنا، وفي نفس الوقت نأخذ بالأسباب. فإن ترك الأسباب قبح في الشرع، والتوكل على الأسباب قبح في إيه؟ في التوحيد. يعني تأخذ بالأسباب، لكن يعني مثلا حينما تضبط المنبه حتى يوقظك مثلا لصلاة الفجر، فأنت تأخذ بالسبب، لكن لا تعتمد على المنبه، أنت تأخذ بالسبب، لكن قلبك يتعلق بين بالله، أن الله هو الذي سينبهك. واضح؟ كذلك مثلا تتعاطى الدواء، فتتعاطى الدواء لأن الله أمر بالأخذ بالأسباب، هذه أسباب، لكن قلبك يتعلق بالله بأن الله هو الشافي، وهذه أسباب فنأخذ بها. فمن تعلق قلبه بالسبب فقد تعلق بغير الله، وهذا قدح في التوحيد. ومن ترك السبب فقد طعن في الشريعة، لأن الشريعة أمرت بالأخذ بالأسباب، فتأخذ بالأسباب مع تعلق قلبك بالمسبب الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى. نعيد تعريف التوكل. حقيقة التوكل الثقة بكفاية الله، يعني أن تثق بأن الله حسبك، حسبك يعني كافيك، سيتولى أمورك ويدبرها لك. الثقة بكفاية الله وحسن تدبيره والاعتماد بالكلية عليه وتفويض الأمور كلها إليه والاستعانة به فيها، مع الإيمان بقضائه وقدره والاعتقاد بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومع الأخذ بالأسباب التي جعلها الله موصلة بحكمته إلى مسبباتها، لأن الله سبحانه وتعالى ربط النتائج بالإيه؟ بالأسباب، فلا بد من أخذ بالأسباب. ما تيجي تقول بقى لو أن الله أراد أن يهديني لاهتديت، لما ربنا يهديني حصل لي، أو تقول المرأة لما ربنا يشاء حيئه هتحجب، هذا تلبيس شيطاني. لماذا؟ لأن هنا هذا السلوك هو سلوك المشركين الذين كانوا يحاربون أو يضربون الشرع بالإيه؟ بالقدر، يضرب الشرع بالقدر، يصادم. فالذي أمرك يعني بالصلاة هو الذي أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فما تضربش الشرع بالقدر. قدر تؤمن به، تؤمن بالقدر السابق لكن لا تحتج به. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين أمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. هو ربنا لو قدر أن الفقراء والمساكين دول يشبعوا أو هو يطعمهم مباشرة، هذا كلامه حق ليس خطأ، لكنه حق يراد به باطل. حق لما المشركين يقول لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، صحيح، لكن هذا تقوله حينما تثبت اعتقادك في القدر لأن كل شيء بقدر، لكن لا يجوز لك أن تحتج به في مصادمة الشريعة. يقول لك الرجل الداعي صلي، تقول لما لو شاء الله لصليت. أيوة، ما هو هذا الإله الذي تقول إنه لو شاء لصليت أمرك بالصلاة وكلفك به وتوعدك على تركه. فالقدر نحن نؤمن به لكن لا يجوز الاحتجاج به، لأن القدر لو كان حجة لأحد لكان حجة لكل أحد. يبقى ما واحد يعني يضربك يجرحك أو يسرق مالك أو يمزق ثيابك ويقول لك لو شاء الله ما فعلت ذلك، ده كل شيء بقضاء الله وقدر، ضربتك بقدر الله. ففي هذه الحالة لو القدر حجة لأحد فينبغي أن يكون حجة لكل أحد، ما بقاش فيه عملية انتقائية. يبقى خلاص تقول له فعلا يا أخي صدقت، قدر الله وما شاء فعل. لا، انت بتدافع. اشمعنى بقى مش بتقبل ان حد يعني يصول على بدنك او ثيابك او مالك او عرضك او كذا ولا تحتج بالقدر؟ فالقدر لو حجه لاحد يبقى حجه لكل احد، لكن القدر ليس بحجه. يعني نؤمن بالقدر لكن لا نحتج به، لا تحتجش به، قدر فقط تثبته ايمانا به لكن لا تحتج به في مواجهه الايه الشريعه ومعارضتها. الاحتكاك بالقدر يكون في المصائب وليس في المعائب، في المصائب التي لا اختيار لك فيها، الموت، المرض، أي شيء ما قدره الله وقضى من المصائب فتقول فيه قدر الله وما شاء فعل. لكن ما تجيش في الذنب وتقول قدر الله وما شاء فعل، في الذنب تقول إيه؟ أستغفر الله وأتوب إليه، وتجتهد في التوبة إلى آخره. فلا تضرب القدر بالشرع. إحنا فصلنا كلام جدا في هذه القضية في تفسير سورة ياسين. تفسير سورة ياسين تكلمنا في قضية القضاء والقدر ومعارضة الشرع بالقدر والرد على هذا المسلك بالتفصيل، فيمكن يعني مراجعته، لكن هذه إشارة يعني عابرة. فإذا لا ينبغي أن تصادم الشريعة بالقدر، تأخذ بالأسباب لأن الله أمر بها، وترك الأسباب قدح في الشريعة لأنها أمرت بها، لكن لا تتوكل على الأسباب وتتوكل على الله وحده. لماذا؟ لأن التوكل على الأسباب قدح في التوحيد. يقول ومع الأخذ في الأسباب التي جعلها الله موصلة بحكمته إلى مسبباتها والسعي فيما لا بد منه مما يدخل تحت مقدور العبد، يعني تحارب القدر بالقدر، الجوع قدر، تستسلم وتقول ده قدر الله وما شاء فعل، أفضل الجوع لحد ما أموت، ولا تحارب قدر الجوع بقدر الشبع. واحد يريد أن يكون له أولاد، هل يعود يتمنى كده وهو عدد مثلا يكون له أولاد، ولا لابد أن يأخذ بالسبب وهو الزواج حتى يرزقه الله أولاده؟ طبعا السبب ليست نتيجته محتمة، ممكن الله يجعله عقيما أو زوجته عقيما إلى آخره، لكن ده السبب لمن أراد الإنجاب أنه إيه؟ يحارب قدر عدم يعني وجود الأولاد بقدر الإيه؟ الأخذ بالأسباب وهي التزوج. الذي يمرض هذا قدر، لكن حارب قدر الإيه؟ المرض بقدر الأخذ بالأسباب وهو التداوي. يقول وتوقي أسباب الشرور والهلكة، لأن الحديث قال احرص على ما ينفعك ولا ضر ولا ضرر، وأخذ الحذر مما قد يصيب الإنسان بسبب غرته وتهاونه. فالتوكل لا يقوم على إهمال الأسباب. وهزي إليك بجيع النخلة، ما كان ممكن النخلة ما تحتاج للبلح يسقط عليها رطبا جنيه، لكن الله أمرها بالأخذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا. نعم. التوكل لا يقوم على إهمال الأسباب، ولكن يقوم على إعمالها واحترامها، فإن كونها أسبابا إنما هو بمشيئة الله وحكمته. ومن هنا يعلم أن ما يدعيه الجهلة من الصوفية وغيرهم من أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، وأن كمال التوكل في القعود وترك العمل، هو جهل بحقيقة التوكل، وهو أجدر أن يسمى عجزا وتواكلا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هي الطير بتفضل قاعدة في العش ولا بتخرج تغدو، أي تخرج في الغدو في البكور صباحا، تغدو خماصا تائعة وتروح بطانا قد امتلأت بالطعام بسبب السعي، في سعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فكان فهم التوكل بهذا المعنى الصوفي الأحمق سببا كبيرا في تأخر المسلمين وانحطاطهم في العصور الوسطى التي فشى فيها الجهل والتقليد وراج فيها الدجل الصوفي الخبيث. وقد ورد الأمر بالتوكل في كثير من الآيات والأحاديث، وجعل شقيق العبادة وعلامة كبرى على صدق الإيمان، ففي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة هي التوكل. وفي سورة هود عليه السلام، طبعا منازل إياك نعبد وإياك نستعين دي يعني الإمام ابن القيم شرحها مفصلة في ثلاثة مجلدات في كتابه إيه؟ مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة هي التوكل. وفي سورة هود عليه السلام يقول الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، يعني اعبده وحده وتوكل عليه وحده. وفي سورة آل عمران وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني انتبهوا جيدا، التوكل عبادة مثل السجود والركوع والصلاة والصيام، لا يجوز إلا لله. يقول بعض المتحذلقين من مثل يقول لك توكلت على الله ثم عليك، دي بالضبط زي إيه؟ سجدت لله ثم لك، أو ركعت لله ثم لك. توكل عبادة لا تنبغي إلا لله أبدا، مش زي بقى إيه لولا يعني لولا الحارس لسرقنا اللصوص، هذا مما لا ينبغي أن ينطق به الإنسان، لكن لولا فضل الله ثم يقظت الحارس ما سرقنا اللصوص أو لا سرقنا اللصوص. فهنا بتهم، تقولش لولا الله والحارس، لأن الواو هنا توهم الإيه؟ الندية، لكن لابد أن تستعمل ثم لتفيد تأخر الرتبة، فتقول لولا الله ثم الحارس، الموضوع الفلاني تم بفضل الله ثم بفضلك مثلا. لكن ما تجيش بقى في التوكل وتقول إيه؟ توكلت على الله ثم عليك، يحسب بقى لما يقول ثم يبقى هو كده قام بالمطلوب منه، لا، توكلت على الله وحده. في شيء قد يوهم يتوهمه بعض الناس أن يجوز الإنسان يتوكل على غير الله، سنرد عليه إن شاء الله بالتفصيل الآن فيما قريبا بإذن الله. فإذا تأملوا كده الآيات، إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة هي التوكل. فتقديم إياك يدل على حصر الاستعانة بمين؟ بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني فاستعن بالله وحده. وفي سورة هود فاعبده وتوكل عليه. وفي سورة آل عمران وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل فإذا عزم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني الله يكفينا، سوف يكفينا شره. حسبنا الله يعني الله كافينا. وفي سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي سورة يونس قال موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. في سورة إبراهيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وفي سورة الزمر قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويقول صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقيل من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي الحديث أيضا لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير مش بتقعد عن السعي، تغدو تأخذ بالأسباب ثم يأتي الرزق كما يحصل من الصياد. هو الصياد مش عارف لكن يأخذ بالسبب، يأخذ بالأسباب في الصيد ثم حسب ما يعني يرزقه الله سبحانه وتعالى. هنا في الحقيقة معنى مهم جدا. بعض الناس قد يتوهم من آية معينة في القرآن الكريم إن ممكن إنسان يتوكل على غير الله أو يقول حسبي الله ثم فلان. لا، الآية التي قد يفهم منها بعض الناس فهما خاطئا هذا المعنى اللي هي إيه؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بعض الناس قد تخطئ في فهم الآية الكريمة فيفهموا أن يا أيها النبي حسبك الله يعني سوف يكفيك الله وسوف يكفيك من اتبعك من المؤمنين. هذا فهم خاطئ. وضح هذا المعنى العلامة الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك زاد المعاد. فقال رحمه الله تعالى وهو يتكلم على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث حسن. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فكما أن الذلة والصغار ضربت على من خالف أمره مفهوم ذلك أن الإيه؟ أن العزة تكون لمن أطاعه واتبعه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال تعالى وهذا هو موضع الشاهد الكلام هنا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه في سورة الأنفال. حسبك الله أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. توكلوا عليه وحده فلن يحوجكم حينئذ إلى أحد غيره سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله أي الله وحده كافيك ومدبر أمرك وكافي أتباعك فهو يكفيك ويكفي أيضا من اتبعك من المؤمنين فلا تحتاجون معه إلى أحد. هنا تقديران أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة يعني إيه حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فالواو تكون عاطفة تعطف إيه من على الكاف حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين يبقى هنا الواو عاطفة تعطف من ومن اتبعك على إيه الكاف. يقول التقدير الأول أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية. يعني ما يشترطش بقى أن إيه يقول حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين لكن يجوز الإيه العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار. يبقى ده الوجه الأول إن يا أيها النبي حسبك الله وحسبك وحسب من اتبعك من المؤمن فعطفت الإيه من على الكاف. الوجه الثاني أن تكون الواو واو معك واو المعية وتكون من إيه أعراب من بقى في هذه الحالة مفعولا مع يعني في محل ايه نصب. الوجه الثاني ان تكون الواو واو مع وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع فان حسبك في معنى كافيك. حسبك في معنى كافيك يعني ايه يا ايها النبي حسبك الله كانك بتقول الله يكفيك الله كافيك او ايه يكفيك. ومن اتبعك ما يقول بقى ويكفي من اتبعك هي على استنها واو المعين ويكفي من اتبعك كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم يكفيك انت وزيد درهم واحد حسبك وزيدا فالواو هنا واو الايه المعين يعني ويكفي زيدا درهم حسبك وزيدا درهم. قال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. وهذا أصح التقديرين إن واو هنا بمعنى مع ومن اتبعك يعني والله يكفي من اتبعك من المؤمنين. وفيها تقدير ثالث أن تكون من في موضع رفع بالابتداء أي حسبك الله نبدأ بقى الكلام ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله يبقى هنا من في موضع إيه؟ رفع وابتداء. وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى فيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله يا أيها النبي حسبك الله وإيه وحسبك من اتبعك من المؤمنين يبقى من معطوف على لفظ الجلالة فيكون المعنى إيه حسبك الله وأتباعك كأنه يقول الله يكفيك أو الله وأتباعك يكفونك كأن النبي يتوكل على الله ويتوكل على أتباعه. وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه فإن الحث والكفاية لله وحده، كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فالله يؤيده بالمؤمنين، لكن المؤمنين ليسوا حسبه مع الله أبدا. واضح؟ وإن يريدوا أن يخدعوك قال إيه؟ فإن حسبك الله. فالحسب لله وحده فقط، الاعتماد والتوكل على الله، والكفاية فقط من الله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب وبين التأييد، فالمؤمنون كانوا سبب من أسباب الإيه؟ التأييد. يقول: ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده. وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، إنما قالوا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب، طب أتباعه دول يتوكلون على من؟ على الله. وماذا يقولون إذا خوفوا بغير الله؟ حسبنا الله. لم يقولوا حسبنا الله ورسوله، إنما أفردوا الله بالحسب. ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ إذا كان العباد نفسهم قالوا حسبنا الله، الأتباع الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل، فلم يشركوا الرسول مع الله في الحسب، فكيف أن الرسول نفسه يشرك في الحسب؟ كيف يكون هذا؟ ها؟ كيف يفسر الآية حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ كيف ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حسبه الله وأتباعه؟ كيف؟ كان الأتباع نفسهم أفرادوا الله عز وجل بالحسب. يقول ابن القيم: فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك، وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب، ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ معقول ده هم ما أشركوش الرسول في الحسب، الرسول نفسه يشرك الصحابة مع الله في الحسب؟ ها؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. تأمل الدقة. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، في الحسب أفردوا الله وقالوا إيه؟ حسبنا الله، لكن في الإيتاء قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، وإنما قالوا إيه؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فإنا إلى الله راغبون. وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه، كما قال تعالى: إنا إلى الله راغبون، إلى الله وحده راغبون، ولم يقل إنا إلى الله ورسوله راغبون. في بعض الناس تتحلق وتتنطع، تسأله في مسألة أبوك في البيت يقول لك الله ورسوله أعلم. إيه جاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم كل شيء؟ الصحابة كانوا بيقولوا الله ورسوله أعلم في مواضع معينة، لأن الوحي كان ينزل، وكان وتعودوا أن من أساليب التربوية التي سلكها معه النبي صلى الله عليه وسلم الإثارة والتشويق بأن يقول: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فالجواب من أدب الصحابة أنهم كانوا يقولون إيه؟ الله ورسوله أعلم، لأن واضح من الصيغة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيشوقهم لإخبارهم بالإجابة، فكانوا يقولون الله ورسوله أعلم لأنهم لأن الرسول ينزل عليه الوحي. ففي هذه القضية التي يسألوا فيها الله ورسوله أعلم، لكن في كل حاجة تسأل عنه تقول الله ورسوله أعلم، أي دخل رسوله هنا فيها في العلم الشامل المحيط بكل شيء؟ الله وحده أعلم. ها؟ فبعضهم برضو يعني من التدين الكاذب، من التدين المغلوط، وهو يقوم مثلا فبدل ما يقول استعنت بالله يقول إيه يا رسول الله، هذا شرك، لأن الاستعانة لا تكون إلا بالله، واضح؟ فما ينفعش تطلب المدد من الرسول عليه السلام، هذا شرك، وإنما الاستعانة فقط تكون بالله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، استعنت بالله. يقول وكما قال تعالى إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني وإلى ربك وحده فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونظير هذا قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، كاف هي هنا هي إيه؟ حسب، الحسب هو الكافي. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. يقول ابن القيم فالحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر هاهنا. انتهى كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد في مقدمة الجزء الأول من صفحة 35 إلى 37 لمن أراد الرجوع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. ومنها أي من العبادات القلبية الصبر، وحقيقته حبس النفس على ما تكره مما فيه مشقة أو ألم انتظارا لموعود الله عز وجل. هذا هو التعريف الشرعي للصبر. الصبر شرعا حبس النفس على ما تكره مما فيه مشقة أو ألم انتظارا ترقبا لموعود الله عز وجل، وهو إما صبر على طاعة الله والقيام بأوامره وهو أعلى أنواع الصبر، وإما صبر عن محارم الله عز وجل وكف النفس عنها، وإما صبر على المصيبة والتسليم فيها لقضاء الله وقدره. ومن هنا كان الصبر لازما للعبد في كل أحواله، وكان نظام العبادات كلها لا قيام لها بدونه. ولهذا ورد أنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وأن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. طبعا ابن القيم ألف كتابا مستقلا في قضية الصبر هذه والشكر، اسمه إيه؟ نعم، عدة الصابرين أو عدة الصابرين، تكلم فيه في قضية الصبر والشكر بكلام شاف كاف. وورد من الآيات والأحاديث في الأمر به والحث عليه ما لا يمكن حصره، ولكننا نشير إلى بعضه. إذن الصبر هو حبس النفس على ما تكره مما فيه مشقة أو ألم انتظارا لموعود الله عز وجل. فالصبر إما صبر على طاعة الله بالاستمرار عليها وحبس النفس على الطاعة، أو صبر على عن المعاصي عن المحارم بكف الناس عنها وتركها، وإما صبر على المصيبة بالتسليم فيها لقضاء الله وقدره احتسابا لثواب الله على الصبر. يقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فجعل مع التقوى شرطين لحصول النصر والإمداد بالملائكة. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. طبعا تلاحظون أن الصبر مرتبط بالإيه؟ بالأجر. أنك بتصبر بنية انتظار الثواب على هذا الصبر من الله سبحانه وتعالى بأنواعه. الصبر بأنواعه. فهنا الصبر فيه إيه؟ عبادة كما ذكرنا. الصبر عبادة بل هو نصف الدين. فلا بد من الصبر باعتبار عبادة من الإيه؟ النية الاحتساب. اصبر واحتسب ينتظر الثواب عند الله. لكن في نوع من الصبر صبر ناقص نية ورجاء الثواب من الله يساوي صبر الايه بهائم سلو البهائم. هل الدب الحمار مثلا حينما يضربه صاحبه يستحثه على السير هل الحمار بينوي ويحتسب ويقول اصبر واحتسب تراء وجه الله وليه الثواب عند ربنا؟ هل البهيمة عندها هذه القدرة أو هذا الإدراك أو العقل؟ لا مفيش. فإذا صبر الإنسان صبرا بلا حسبة فده سلو البهائم صبر البهائم يعني صبر لا ثواب فيه. أنا أقول هذا لأنوع أو ننبه لمعنى الجماعة اللي درسين علم النفس أو الطب النفسي في كلمة عندهم شائعة جدا نتيجة أن هذا العلم أصلا علم ناشئ بين أناس يعني ملاحدة أو كفارا وماديين فبالتالي يسخرون من الإيمان بالغيب أو لا يقومون في تصرفاتهم على أساس الإيمان بالله وبالتالي لابد من أسلمة ما يمكن أسلمته من هذه العلوم لأن في علوم هي شرك وكفر من فعش سألت أسلم الأسلمة للعلوم اللي فعلا عندنا ما هو خير منها. فما دائما يقولوا إيه القبول القبول نفرح أو بكلمة الأكسبتنس أو التقبل اللي عنده عاهة عنده مصيبة يقولك تقبل الأمر الواقع وتكيف معه. فالتقبل ده بالضبط كده هو سلو الايه البهائم تتقبل الأمر الواقع وتكيف مع الأمر الواقع. فصبر على البلاء بدون ذكر كلمة الايه الحسبة. فاحنا عندنا بقى ما هو أروع وأعلى وأعظم وهو أنك تصبر ابتغاء وجه الله ده الاسم الرضا بقضاء الله عبادة. إنما التاني التقبل ده تقبل سلو البهائم زي الحمار بالضبط لما بيضرب ينفع يقول أصبر واحتسب ليه أجر عند الله في الآخرة ليس عنده العقل ولا الإيمان لأنه بهيمة فبالتالي لا ينتظر الثواب في الآخرة. نفس الماديين والملاحدة كالأنعام بل هم أضل ولذلك لا يذكرون عملية الحسبة أو الصبر ابتغاء ثواب الله عز وجل يصبرون صبر البهائم يعبرون عنه بعبارة الايه التقبل. لكن المؤمن يصبر ابتغاء وجه الله ولما وتلاحظون الايات كلها فيها ايه وعد وتبشير بالثواب على المصائب وبشر الصابرين. طب هو في مصيبه ابتلي بفقد مال او ولد او كذا او كذا من المصائب وانت بتقول له ابشر نقول لا ابشر ابشر بالثواب ايه في الاخره. لذلك قال وبشر الصابرين مع انهم في مراره البلاء لكن أتى الصبر يبشرهم بحسن عاقبة الإيه؟ يعني الصبر. الدواء لما تتعطاه قد يكون مرا لكنك تتلمح حلاوة العاقبة فيهون عليك مرارة هذا الدواء إنه وسيلة إلى الشفاء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك شوف الثواب عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهنا بقى مش تقبل لا في صبر على قضاء الله الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إليه أن يختار لك لا تختار أنت لنفسك. يقول تبارك وتعالى والله مع الصابرين، معية الإلهية بالتسديد والنصر والتأييد، هذه خاصة بالمؤمنين، والله مع الصابرين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، هذا ثواب دنيوي على يعني الصبر. نعم. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. احتساب، اصبر واحتسب صبر بسبب أنك منتظر الثواب في الآخرة، والأصل في المؤمن أنه يترقب من عبادته ثواب الآخرة. يعني في قصة ذي القرنين ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قالوا يا ذا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فوضع الله فيها. فماذا قال القرنين؟ قال أما من ظلم، المشرك بقى الكافر زي ما فيش بقى عنده الآخرة ولا احتساب ولا بتاع، لا يؤمن بالآخرة، فقال أما من ظلم فسوف نعذبه، الواقع في الشرك فسوف نعذبه يعني في الدنيا، ثم يرد غصب عنه رغم أنفه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله في الآخرة، قدم ثواب الآخرة لأنه عنده إيمان بالغيب يحتسب الثواب في الآخرة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا، هذا ثوابه في الدنيا. لكن الثواب الحقيقي قدمه وقال يعني إن هذا يكون في الآخرة. والذين صبروا ابتغاء، مفعول لأجله، ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الابتلاء المؤمن يصبر على البلاء حتى لو طال، حتى لو قدر إن ما فيش آخرة وما فيش بعث ولا نشور وأنه سيعيش في الدنيا للأبد، فهو ينوي بقلبه أن يديم عبادة الإيه؟ الصبر والاحتساب. فكافأهم الله الجزاء من جنس العمل، لأنه مش عارف الابتلاء متى يرفع فهو صابر، فكما صبر بغير حساب كذلك يكون ثوابه إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم أيضا بإيه؟ بغير حساب. وقال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة جزاءهم إيه؟ أولئك أصحاب الميمنة، سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أتذكر في اضطراب في الطب النفسي اسمه اضطراب ما بعد الانعصاب، post traumatic stress، يعني ما بعد أن الواحد تعرض لحادثة شديدة، زلزال، بيته يقع، حادث قطار، كوارث الشديدة دي. فبيروح الفريق الطبي يتدخل، الفريق النفسي، فبيسلحوهم في الحوار مع الناس يقولوا لهم ايه. فمن ضمن الحاجات ان ممكن ردود فعل الناس في مثل هذه المصائب انه يقول ايه، يقول اشمعنى انا معاذ الله، او ليه يا ربي اشمعنى انا بالذات، يعني قدرت لي هذا وكذا وكذا، كلام بشع يقال في المصائب. يعني يلقن الأطباء أن يرد عليهم ويقول لهم إيه، والله إشمعنى أنا حقيقة أنا ما عنديش جواب السؤال ده، بس أنا هنا عشان أساعدك، ويفرحوا بالكلام ده أوي. هل هذا كلام يخاطب به المسلمين؟ دول ناس يعني لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومحرومون من نعمة الإسلام ونعمة الوحي، فبالتالي بيتخبطون كما ترون. إشمعنى أنا؟ فترد عليه تقول له والله أنا ما أعرفش إشمعنى أنت، لكن اللي أعرفه أن أنا هنا عشان أساعدك. لو ياما إنسان ممكن يقع في ابتلاء ويبقى البلاء شديد عليه، لكن إذا ذكر قول الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين، هو بيحتاج الإنسان في المحنة حد يقول له الكلام ده، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالذين يقلدون الغرب يسلكون نفس هذه المسالك الجاهلة الملحدة التي لا رائحة فيها للإيمان ولا للاحتساب ولا لانتظار الثواب من الله. عباد الصبر لا يرد عليه يقول له والله الجواب السؤال ده مش عندي، أنا ما أعرفش اشمعنى أنت. ففرق كبير جدا بين طريقة الإسلام في التعامل مع المصائب ومع الكوارث، الصبر والاحتساب وابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، والاحتجاج بالقدر في المصيبة. هنا ينفع تقول قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، رضينا بقضاء الله، لأن ما فيش في إيديك شيء تعمله، دي مما البلاء الذي يقدره الله على عباده، فتصبر وتحتسب. فالذي يهون المصائب هو إيه؟ الصبر والاحتساب. ونماذج السلف الصالح رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم في عملية الصبر ابتغاء وجه الله وابتغاء الثواب يعني عظيمة جدا. وأوضح الأمثلة هي سلوك المجاهدين في ساحات القتال، هو إيه اللي خليهم صابرين على ما الذي يجعلهم يقدمون هذا الإقدام في التضحية بأرواحهم وبأنفسهم وبدمائهم وبأموالهم وبأولادهم؟ ليه كل ده؟ لأنهم يتلمحون العاقبة، يريدون الثواب من الله سبحانه وتعالى، فهذا ينعكس على صمودهم وكفاحهم وجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا من المعاني اللي بعض الببغاوات يطبقونها عندنا وهي أجنبية عن عقيدتنا وعن يعني حياتنا، زي العلمانية مثلا ما تطبق على مجتمع إسلامي. طب هم هناك مش هنقول معذورين، لكن هي نشأت نتيجة ظروف معينة. لكن عندنا لا حصل من الإسلام حرب على العلم ولا إحراق لمن يكتشف نظرية علمية ولا قهر الكنيسة ولا تسليف ولا كذا ولا كذا من العوامل التي أدت لظهور العلمانية. ففي دين هو نظام شامل لكل نظم الحياة، كيف يعني يطبق منهج أجنبي ويزرع يعني منهج دخيل ودين غريب على المسلمين في حين لا يوجد أي مسوغ لظهوره في يعني بلادنا؟ فنفس الشيء هذه الأساليب في التعامل مع الأشياء بعيدا عن شرع الله وعن نعمة الإسلام، هذا تماما بنكون فيها يعني كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فإن شكرتم لأزيدنكم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. الحقيقة العبادات القلبية كثيرة جدا، وهناك كما قلت كتب فقط مصنفة في تحقيق العبادات القلبية وما يناقضها، وبعض الأشياء فيها كتب مستقلة تماما في الخوف والمحبة والرجاء التوكل ونحو ذلك أو الإخلاص طبعا. فنحن فقط أردنا أن نمر مرورا عابرا سريعا على العبادات القلبية بصورة تنوه وتلفت نظرنا إلى أهميتها، بحيث بعد ذلك نتوسع يعني كل منكم يجتهد في التوسع فيه. من العبادات القلبية كذلك التوبة، تخيلوا التوبة نحن نتكلم عليها عبادة قلبية ويعني أمر واسع كلام فيها عظيم جدا. التوبة، الإنابة، الإخبات، الاستكانة، الذل، الضراعة، الرغبة، الرهبة، الإجلال، التعظيم، الرضا، التسليم، وغير ذلك من معاني القلوب التي تعبدنا الله عز وجل بها وأمرنا أن نتقرب إليه بها وأن نخصه بها. فلا توجه العبادات القلبية لغير الله عز وجل، وجعلها علامة من علامات الإيمان وخلقا من أخلاق المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.